يقول السائل: ما حكم لبس الكندرة للمحرم علما بأنها لا تغطي الكعبين لشخص لديه حذاء ولكن يرتاح للبسها؟ لا يجوز له لبس الكندرة إلا إذا لم يجد نعلين، إذا في ساعتها أراد أن يحرم ولم يكن عنده إلا هذا فلا بأس، لكن إذا كان عنده يجد نعلين أو يتمكن من شرائها فلا يجوز له أن يلبس الكندرة، لأنها من نوع الخف حتى ولو لم تكن ساترة للكعبين.